لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، وحديثنا اليوم عن خلق جديد من هذه الأخلاقيات المنشودة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تشيع فينا وتنتشر. وحديثنا اليوم عن خلق العفة، عن خلق العفة. ففي زمان يعني نسأل الله تعالى العافية قلت فيه العفة عند كثير من الناس. العفة بنوعيها، العفة عن المحارم والفواحش، والعفة عن سؤال الناس والطمع فيما في أيدي الناس. فهذا هو المعنى العام للعفة. الله سبحانه وتعالى يقول تعالى في نوع من هذين النوعين: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا النوع الأول من العفة، وهو أن يتعفف الإنسان عن الوقوع في الفاحشة ودواعيها ومقدماتها، وهذا يكون بسائر جوارحه، بلسانه، بنظره، بسمعه، برجله، بيده، وهكذا. فيتعفف الإنسان عن الوقوع في الفاحشة والحرام ودواعيه. ولذلك أنا بدأت بقولي في زمان كثرت فيه أو قلت فيه العفة. فمن هذا الجانب، من جانبي العفة، ما نراه والعياذ بالله من انتشار الفواحش والعياذ بالله في وسائل الإعلام وفي أحوال الناس. نسأل الله العفو والعافية. هذا في مجتمعات المسلمين، فيعني بغض النظر إن صح التعبير يعني عن مجتمعات الكفار التي صار العري والزنا فيها والعياذ بالله هو الأصل، نعوذ بالله من ذلك. وأما النوع الثاني من العفة فهو التعفف عما في أيدي الناس وسؤال الناس، وسيأتي تفصيل على ذلك. وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأنهم أعفة لا يسألون الناس، لا يتطلعون إلى ما في أيدي الناس فضلا عن غيره كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله تعالى. إذن العفة التي نتحدث عنها اليوم ليست لها مجال واحد كما غالبا يتصور أو يتوهم عند إطلاق لفظ العفة. كثير منا عندما يسمع لفظ العفة غالبا يذهب إلى نفسه العفة المتعلقة بالتعفف عن الحرام والفواحش والوقوع في الزنا والفواحش ومقدماتها ونحو ذلك، وهذا خير والحمد لله، لكن ليس هذا هو مجال العفة والتعفف فقط. فللعفة مجال آخر، وهو التعفف عما في أيدي الناس بصوره كلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك عندما نسمع كلمة إنسان عفيف أو إنسان امرأة عفيفة أو رجل عفيف أو شخص عفيف أو امرأة عفيفة، فهي تطلق على الجهتين: رجل عفيف متعفف لا يقع في الفواحش، لا يعني يأتي مقدماتها كذا، عفيف يتعفف عن كل ما يأخذه إلى هذا. رجل عفيف، عفيف لا يسأل الناس، لا يطمع إلى ما في أيدي الناس ولا يتطلع إليه. كذلك امرأة عفيفة فهي شريفة تحفظ عرضها، وكذلك هي عفيفة أي متعففة عما في أيدي الناس، ما تتطلع لي الذي عند الناس وهكذا. ولذلك لو نظرنا إلى المقصود بالعفة في اللغة أيضا سيتضح لنا ذلك أكثر. فجاء في لسان العرب أن العفة هي الكف عما لا يحل، هذا المعنى اللغوي، الكف عما لا يحل، أن الإنسان يتعفف عما لا يحل له. ويعني الاستعفاف هو طلب العفاف، سين الطلب هذه، الاستعفاف هو طلب العفاف، وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس، الكف عن الحرام والسؤال من الناس، بمعنى انه الاستعفاف الانسان يطلب ان العفاف ويطلب ان يكون عفيفا، معنى ذلك انه يكف عن الحرام جهة الفواحش ويكف عن سؤال الناس. ولذلك يقال هذا امرأة عفيفة، سواء بهذا الوجه أو بهذا الوجه. والعفة مكانة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في أمثلة كثيرة تظهر لنا في القرآن تبين لنا فضل التعفف، سواء في مجال المال وما في أيدي الناس، أو في مجال يعني التعفف عن الفواحش والعياذ بالله والوقوع في المحرمات ونحو ذلك. ففي آية تتحدث عن التعفف عما في أيدي الناس ومال الناس، ففي صورة معينة، وهي قد يموت إنسان ويترك أولادا صغارا فيتولى عليهم ولي من أوليائهم أمر يعني مالهم، أمر مالهم يعني ما سب لهم يعني وليهم هذا ترك لهم مالا بس ما لهمش حد تاني. في يوم الولي اللي بعد منه بقى الوصي مثلا اللي بعد منه هيبقى هو اللي هيستخلف عليه، هو اللي هيقوم عليه. يعني مثال أب مات وسب أولاد ولهم مال، مثلا الجد هيقوم على الجد سيقوم على هؤلاء، هذا الجد هذا العم هذا كذا أو نحو ذلك، هؤلاء جميعا الذين سيقومون على اليتيم هذا. الأعف لهم أنهم لو استطاعوا أن يخدموا اليتيم ويشغلوا ماله ويعملون له كل شؤونه من غير أن يأخذوا شيئا من ماله، هذا أفضل وهذا أعظم عند الله تعالى، وهو التعفف عن مال اليتيم في كل الأحوال. لكن مع جواز انه لو كان الوصي ده هيتفرغ من وقته هيتأثر في رزقه يجوز ياخد أجرة من مال اليتيم. فالله تعالى يحكي لنا هذا المشهد مثلا، يقول الله تعالى وبتالوا اليتامى، يعني ضربوهم وهم صغارين، وبتالوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. يعني اللي مستغني الولي ده الوصي ده لو عنده هو ماله هو ويستغني بيه ما ياخدش من مال اليتيم أجرة. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يبقى إذن الاستعفاف أعظم، إنك تعمل في مال اليتيم ومن غير ما تاخد منه أفضل حتى في حال الفقر، لكن إن كان لابد لا بأس بذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى في النوع الثاني من العفة والتعفف عن الحرام والوقوع في الحرام، قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون ما ينكحون به للصداق والنفقة. يعني الشاب اللي ما هوش قادر يتزوج نظرا لقلة المال وما هوش قادر على الزواج للنفقة ونحو ذلك، فهذا يتعفف عن الزنا والفواحش، ما يبقاش حجة ان يقول ما هو انا مش لاقي اتجوز، لا، عليه ان يتعفف عن ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى ايضا في النوع الاول وهو مسألة التعفف عما في أيدي الناس، قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. عندما ننظر إليهم تظنهم أغنياء، يعني الله عز وجل يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل هنا مش المقصود به الجهل المزموم، المقصود به أنه الذي يجهل حالهم، ما يعرفهمش، بحيث أن الواحد منهم ممكن تراه في الحياة قدامك ما تظن أن هذا إنسان فقير، هيئته ووضعه وحاله صورته ما تظن أن ده إنسان فقير. لماذا؟ لأنه متعفف. بعض الفقراء بيحاول يظهر للناس فقره، ملابسه، شكله، فضلا عن أنه يسأل الناس ويقول لهم أنا فقير كذا كذا. لكن هؤلاء ما يعرفهم إلا أهل البصيرة اللي ممكن يلحظوا كذا لحظات كذا من عند هؤلاء الناس، أو يعرفوهم بقى بأسباب غير مباشرة، يقوم يفاجأ يا فلان ده فقير، ده فلان ده محتاج. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لماذا؟ لأنهم متعففين، ما بيقولوش لحد الدين، شكلهم وظاهرهم واضح ظاهر عليهم كأنهم أغنياء. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأنهم متعففون عن سؤال الناس وإبداء أي مظاهر تظهر عند الناس إن هم أصحاب فقر وحاجة. عشان كده قال الله سبحانه وتعالى بعدها قال تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. تعرفهم بسيماهم فيها أقوال كثيرة، أرجحها سيماهم مش زي ما بعض المفسرين قال إن علامات الفقر كذا نحو، لا لا لا لا، أصح هذه الأقوال تعرفهم بسيماهم، السيمة التي تظهر الغنى وليس الفقر. إن أنت تعرفهم بسيماهم إن هم ما بيسألوش الناس، ما عندهمش شيء يظهر للناس إن هم فقراء، إلا بقى بعض الناس اللي عندهم بصيرة يعرفوا إما بطرق غير مباشرة أو يعرفوا بحس معين، يحس من موقف، يحس من كذا نحو ذلك. فهذا التعفف يمدحه الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في النوع الثاني وهو العفة عن الوقوع في الفاحشة، الوقوع في يعني مقدماتها ودواعيها ونحو ذلك. فيقول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. النساء دول اللي هم مين بقى؟ العجائز، النساء اللي هم عجائز بلغت 70 و80 سنة ونحو ذلك. العجائز دول ربنا بيبيح لهم ان هي ممكن تتخفف قليلا من قيود الحجاب المفروض على من هي اصغر منها، يعني اللي اصغر منها ممكن تلبس ملابس فضفاضة كذا عشان مفاتنها، ممكن انها تلبس بطريقة معينة، انما مش ممكن يجب عليها انها ما تلبس ملابس ما تصورش اي مفاتن. العجائز خلاص ما فيش مفاتن، التي لا يرجون نكاحا لا هي عايزة تتجوز ولا حد أصلا هينظر لها. فالعجائز الكبار دول ربنا أبح لهم ممكن على قول بعض العلماء إنها تشيل النقاب وتمشي غير النقاب، وعلى قول بعض العلماء إنها تتخفف شيئا، يعني بمعنى ممكن ما تلبسي جوانتي مثلا، ممكن ما تحطش مثلا على كتفاح حاجات الواسعة اللي عشان تداري المفاتن، ما هي ما فيش مفاتن أصلا. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآية قال تعالى وأن يستعففنا خير لهم. وده كان حال حفصة بنت سيرين رضي الله رحمها الله، كانت عالمة ومفتية كبيرة وكانت بلغت 70 و80. فكان بعض الطلبة بيقول لها مرة أليس الله قال والقواعد من النساء، لما كان بيلاقيها متحفظة جدا، فقالت يا بني ألا تقرأ آخر الآية وأن يستعففنا خير لهم، يعني أن تزيد على التحرز برغم الرخصة هذا خير لها، أي أن تزداد سترا وتعففا. وأما في السنة فقد جاء ما يدل على فضل التعفف بنوعيه في مواضع كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، لما جم الناس بعضهم يسألوا ويطلبوا منه، ثم قال لهم ومن يستعفف يعفه الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيرغبهم في عدم السؤال، يعني ان الانسان ما يسألش الا تحت الحاجة الشيلة جدا. اما الاعفاء حتى تحت الحاجة ما بيسألوش الناس سؤال مباشر، ما يقولوش للناس احنا محتاجين، احنا عايزين، انا فقير، انا كذا. مش ممكن العفيف مش ممكن يعمل كده. اي نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علشان ما احتاجش للناس، علشان أظل عفيفا، علشان أظل عفيفا. عشان كده من وسائل التعفف أو وسائل استجلاب أسباب التعفف الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو مثل هذا الدعاء. أيضا مما يعني جاء في السنة في النوع الثاني من التعفف، وهو التعفف عن الفاحشة ودواعيها ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. يعني هتعف انت، هتعف نساءك. سبحان الله، يعني الجزاء من جنس العمل كما يقولون. والناس زي ما بيقولوا كده في الامثال العامه، اللي له باب من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. علشان كده العاقل يعف هو، عشان ربنا يحفظ له بناته ويحفظ له زوجاته ويحفظ له نساءه عموما. اللي يعف ربنا هيعف نساءه، يعف بناته. إنما اللي هيطمع في أعراض الناس ومش هيعف، الناس هيطمعوا في أعراضه، والعياذ بالله. ولذلك إن كنت تريد يعني حفظ نسائك، عف أنت وتعفف أنت عن نساء الناس الآخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل العفة عن الفواحش ودواعيها، وذلك في شأن المتزوج الذي ينوي بالزواج التعفف. الإنسان اللي بينوي بالزواج التعفف، ودي من أعظم دواعي الزواج، الإنسان يتعفف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. الشاهد معنا، والناكح يعني اللي بيتزوج يريد العفاف، عايز يتعفف، عايز يبقى بعيد عن الفاحشة. ده ربنا هيعينه إن شاء الله. والحمد لله، والله بنرى هذه الصور إلى يومنا هذا. كم من شباب صالحين طيبين الواحد والله بيراهم، ربنا سبحانه وتعالى بيسر لهم أسباب الزواج، حتى إلى درجة إن أنا أعرف أحد الشباب هذا كان متعسر جدا في موضوع الزواج، لكن وكان أبوه ميت وأمه ميتة، كان متعسر في موضوع الزواج جدا، وكان وضعه مش ممكن حد يتصور أنه هو يتزوج، طالع من الجيش وما عندوش حاجة ولا وظيفة ولا حاجة خالص. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يسر له أسرة، زوجوا ابنتهم ويعني وفروا له وظيفة، وصار ما شاء الله بعدها يعني من الأغنياء. الناكح يريد العفاف، والصور دي كتيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أراد أن يعف نفسه. إذن فالعفة والتعفف على مجالين، مجال في يعني التعفف عن الفواحش ودواعيها، ومجال في عدم سؤال الناس. وهنا بعض التنبيهات كده برضو بخصوص النوعين. ففي عفة اكتساب المال وهو عدم يعني أو التعفف عما في أيدي الناس، ينبغي أن يترفع الإنسان ويتعفف عن ما في أيدي الناس عموما، ما في أيدي الناس. عفيف، مش كل ما يشوف حاجة عند الناس يبقى طمعان، يبقى عايز يبقى زيها وعايز يبقى معها زيها. لا، عفيف هو ما يلتفت، فضلا أن هو يسعى بأسباب أن هو ياخدها أو يعني يجيبها ونحو ذلك. عفيف ما ينظر إلى ما في أيدي الناس. أيضا التعفف عن الكسب الحرام، وده نوع برضو من العفة، وإن كان أبنى لكنه نوع من العفة، إنه يتعفف الإنسان عن كسب الحرام. وده كتير من الناس الحمد لله بيتعفف عنه. أيضا من أنواع التعفف أنه يتعفف عن أخذ المال حتى الحلال الذي لا يحل له، الذي لا يحل له. الحلال الذي يحل له، مش أقصد الحلال الذي الأفضل ألا يأخذه. يعني مثلا الصدقة، حد بيديله صدقة، لو تعفف عن ذلك لكان هذا أعلى، ودي أعلى مقامات التعفف، أن يكون محتاج وصاحب حاجة ويتعفف ويرفض أن يأخذ من الناس شيئا، وده أعلى مقام في العفة. لكن مش حرام لو هو أخذ، لكنه أعلى مقاما في العفة. وأيضا مما يتعلق بعفة الجوارح، فينبغي على الإنسان أن يحفظ جوارحها كلها، وليس الفرج فقط مثلا، وإنما العين والأذن والسمع، السمع واللسان واليد والرجل والفرج، كل هذا يتعلق له عفة عن الحرام والفاحشة ودواعي الفاحشة. فعلى سبيل المثال مثلا اللسان يتعفف عن فحش القول، لسان عفيف ما يطلعش الكلام الفاحش، ما يقولش الكلام الفاحش، ما يعملش بلسانه يعني كلام فاحش. من عفة البصر، إنسان عفيف في بصره، إنه ما يعني بصره هذا ما يمده في المحارم، عفيف ما ينظر ببصري هذا إلى المحارم ولا إلى لذات الناس وشهوات الناس ويتطلع إليها، لا هو عفيف ما ينظر إلى ذلك. أيضا مثلا السمع، عفيف السمع، عفيف السمع، ما يعني يطلق سمعه لأنه يسمع ما هو لا يحل له، زي أنه يتجسس مثلا، هذا حرام، يتعفف عن التجسس بأي درجة من الدرجات، يتعفف عن سماع الحرام زي الأغاني والموسيقى والعياذ بالله ونحو ذلك، هذا كله يتعفف عنه، يعني يعف سمعه عن ذلك. عموما الجوارح، عموما جوارح يده يعفها عن كل ما لا يحل لها، رجله هكذا، كل الجوارح يكون فيها عفيفا حتى يصل إلى هذه المكانة. ولذلك لو أننا قلنا ذلك لابد أنه سيأتي ويتبادر معنا، ولابد السؤال وهو ما هي عاقبة العفة في الدنيا والآخرة، جزاء العفة في الدنيا وفي الآخرة. بداية العفيف عن سؤال الناس مثلا، في هذا الجانب العفيف عن سؤال الناس، هذا في عز، في عز تجده عزيز كده، حدش بالتعبير العامي حدش كسر نفسه، حدش كسر عينه، ليه؟ عزيز، حدش بيكسره، ليه؟ عفيف، متعفف عن ما في أيدي الناس، ومحدش له عليه إحسان ولا حد له عليه يد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن عز المؤمن في استغنائه عن الناس، واعلم أن عز المؤمن في استغنائه عن الناس. هتستغنى عن الناس هتبقى عزيز، حدش يبقى كسر يعني نفسك ولا يبقى عليه وعليك حياد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول واليد العليا خير من اليد السفلى، لو انت بقيت صاحب اليد السفلى بقيت تحت، فكل ما تتعفف كل ما تبقى فوق، وده شيء مجرب في الناس. مهما يكون مقامك، لو قابلت إحسان الناس بينزل المقام ده، بينزل هذا المقام، إلا طبعا من الكرام، الكرام دول حاجة تانية خالص، ودول قلة في الدنيا في الحقيقة، خلاص قلة للأسف. أبو بكر رضي الله عنه كان له على النبي صلى الله عليه وسلم يد دنيوية، يعني كان ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده أبو بكر، أبو بكر مش ده اللي هيجي في يوم من الأيام يظهر منه أي أثر يعني يمس به مقام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده تعفف عن الناس أحسن لك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما وقف على المنبر قال كل كانت له علينا يد كفأناه بها إلا أبو بكر، الله يكافئه. أبو بكر ده من كثرة ما كان يعني له مع النبي صلى الله عليه وسلم مجالات، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما درتش أكافئه، الله هو الذي سيكافئه. الغرض استغناء المؤمن عن الناس عز في الدنيا ومكان في الآخرة، ومكان في الآخرة. كذلك العفة عن الحرام، العفيف عن الحرام أي الفواحش وذواعيها، هذا العفيف يوم القيامة مع السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أيضا من يعني عاقبة العفة في الدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يعين العفيف، يعين العفيف. ومر بنا الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. هتريد العفاف ربنا هيوسع عليك وربنا هيديلك إن شاء الله بإذن الله، بس طبعا يكون بفهم وبعقيدة وبسلوك ويقين، وإلا بعض الناس ودي تتكرر كتير يقوم يجي مثلا يعني يعدد في الزواج، قبل ما يجي يتزوج تقوم تقول له: والله يا فلان انت فقير وبلاش، عشان انت فقير وربما الأحوال هتسوء عندك. يقول لك: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الناكح يريد العفاف؟ أنا عايز أتعفف. أيوة تمام، بس انت خدت الدواء مش في محله. طبعا الوقت مش هاسع معانا نتكلم في المسألة دي تفصيلا، لكن هو ممكن تلاقيه صاحب ذنوب ومعاصي وخلفات ويقول لك الناكح يريد العفاف. طب ما انت عندك حواجز تانية، مش دور الأول فعلا الحواجز التانية شيلها والموانع عشان يتفتح لك باب العون. ولذلك تجد الصور دي كتيرة جدا، مجرد ما يتزوج ويعدد وهو فقير جدا تجد بقى الكوارث، أسر تنهدم وبيوت تتخرب ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من عاقبة العفة في الدنيا والآخرة أن العفة سبب لتفريج الكروب وللنجاة من الابتلاءات والضائقات. أي والله الإنسان لما يتعفف عن الفحشة خصوصا والحرام، ربنا سبحانه وتعالى هينجيه في مواطن الشدة. أي نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هو لما أحسن قبل ربنا سبحانه وتعالى مش هتركه. فمن أمثلة العظيمة جدا وهي في الحقيقة عبارة عن نماذج معانا في أثناء الحديث، القصة بتاعت الثلاثة أصحاب الغار. وكان أحدهم لما تقفل الغار عليهم وتوسلوا، ممن توسل بعفته وتعففه عن الوقوع في الفحشة. وذلك لما جاءته امرأة وقيل ابنة عمي، وده كان بيحبها قبل ما تتجوز، وهو كان فقير وكان نفسه يتزوجها وما قدرش يتزوجها، وتزوجت رجل آخر وخلفت وأنجبت، وبعدين أصابها في وقت من الأوقات هي وزوجها ده، لعل زوجها ده أصابه مرض شديد جدا وعجز عن الكسب، وهي كذلك ما عندها قدرة على الكسب وعندها أولاد كثير ونحو ذلك، وكاد الأولاد أن يموتوا جوعا، وكادوا أن يموتوا جوعا. وكان ابن عمها ده بدأ يبقى غني اللي هو كان نفسه يتجوز، راحت لابن عمها ده وطلبت منه، أنا بحكي الحديث بمعناها، وطلبت منه أن يعطيها شيئا من ماله يعني تستعين به على يعني حاجاتها وأولادها اللي هيموتوا من الجوع وهم هيموتوا من الجوع. فعند ذلك راودها على نفسها فأبت وظل كذلك حتى اضطرت، يعني وصل أن هيموتوا من الجوع يالها، فاضطرت ووافقت. فلما يعني كان منها كالرجل من امرأته لازالت المرأة الصالحة تذكر بالله، فقالت له: اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم، يعني ده مش حقك شرعا. فقام رضي الله عنه، فقام الرجل من عليها وقال: أنت تخافين الله وأنا لا أخاف الله، وأعطاها المال وانصرف عنها. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. الشاهد أن العفة سبب عظيم جدا لتفريج الكروب، أنه ربنا سبحانه وتعالى لما أنت تحسن وتعف نفسك ربنا سبحانه وتعالى هينجيك وقت الضوائق، ويجوز في وقت الضوائق تقول: يا رب اللهم بعفتي التي فعلتها في موضوع كذا في شأن كذا، ارفع عني ما أنا فيه ونحو ذلك. أيضا من يعني من فوائد وعاقبة العفة في الدنيا أنها سبيل لي يعني الأمن وتوثيق العلاقات بين المسلمين وطهارة المجتمع، لأن المسلم المؤمنين لما يبقى فيهم عفة بنوعيها المجتمع يبقى آمن، من ناحية الفواحش المجتمع يبقى آمن، بخلاف المجتمع لما يبقى العفة فيه بتغيب والعياذ بالله، أو العفة فيه قلت والعياذ بالله، الناس يعيشون في خطر وفي عدم أمان. نختم بأمور تعين على العفة. طبعا احنا ذكرنا بعض النماذج في أثناء الحديث، أذكر قبل ما نذكر الأمور أذكر كإشارات فقط بعض النماذج كعادتنا يعني في العفة. طبعا في العفة عن الفاحشة ودواعيها، أبرز مثال عندنا في التاريخ هو نبي الله يوسف عليه السلام الذي دعته المرأة، امرأة العزيز، وكل دواعي ارتكاب الفاحشة ليوسف موجودة، هو شاب وأعزب وغريب، وهي الداعية، وهي التي تجبره، وهي التي تتوعده، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، على التفسيرين يعني، إنه ربي الله أحسن إيماني وتربيتي، إنه ربي العزيز، ده رجل أكرمني في بيته، أنا أفعل الفاحشة في نسائه وفي أهله معاذ الله. فهذا مثال عظيم جدا في العفة والتعفف، نبي الله يوسف عليه السلام صاحب الغار اللي مر بينا أيضا مثال عظيم جدا ونموذج عظيم جدا في التعفف. على الجهة الأخرى بقى اللي هي التعفف عن المال وما في أيدي الناس ونحو ذلك، حكيم بن حزام مثلا رضي الله عنه، الحديث في البخاري أنا هقوله كده بمعناه عشان الوقت بس، حكيم بن حزام كان شاب صغير ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مهاجر وظروفه المادية على قده خالص، فكان يأتي أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، ما فقير، يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم جئته وسألته فأعطاني، ثم جئته وسألته فأعطاني، ثم جئته فقال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضر، يعني المال ده له رونق كده، إن هذا المال حلوة خضر، فمن أخذه باستشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، فمن أخذه باستشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، ومن أخذه بعفة نفس أعفه الله، أو كلمة نحو أنها كذلك. قال فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني واخده هو مضطر غصب عنه، وده بيبان في الفرق، المتعفف ما بياخد طريقته غير اللي رايح يسأل وهو مستشرف. قال ومن أخذه بسخاوة نفس وهو أصلا واخده متضرر لولا الضيق اللي هو فيه، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا، عهد يا رسول الله إن أنا مش أسأل الناس أبدا ومش أسأل حد أبدا، وظل كذلك رضي الله عنه، حتى أن أبا بكر الخليفة كان يدعوه للعطاء، العطاء ده مش صدقة كده، العطاء ده حاجة بتيجي للدولة المسلمة نتيجة الغنائم وكذا، بتوزع على الناس كلها زي حاجة كده بيوزعها الأمير على الناس كلها، لا كان يرفض، فلما جاء عمر كان يدعوه للعطاء فيرفض، وظل حكيم كذلك إلى أن مات رضي الله عنه، خلاص تعفف عن أخذ المال من أي حد حتى بأي درجة من الدرجات. فهذه نماذج في الحقيقة عظيمة جدا في العفة والتعفف. أما الأمور التي تعين على العفة فأذكرها يعني أيضا باختصار، أولا مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى في أفعاله، سواء في التعفف عن الفواحش أو عما حتى في أيدي الناس، وخصوصا النوع الأول اللي هو التعفف عن الفواحش. المراقبة تبعث على الإنسان لا يقع في مثل هذا ويتعفف. يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالإنسان لو راقب الله تعالى هيبقى عارف أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، مش مجرد أنه كمان يفعل مع امرأة، لا، لما يمسك تليفون يبص فيه، أما يمسك صورة يبص فيها، أما يفعل كذا، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، هنا يتعفف. وهذه من دواعي أيضا من الأمور التي تعين على العفة، دعاء الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله سبحانه وتعالى، التعفف بنوعيه. الإنسان يكثر بالدعاء بذلك، وإلا سيد المتعففين صلى الله عليه وسلم كان من دعائه، كان صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يسأل ربنا إن ربنا يعفه عن الناس، مخلوش محتاج للناس، يسأل ربنا إن ربنا يعفه عن الفاحشة ودواعيها ونحو ذلك، فيكثر الإنسان من ذلك. وكان هذا هو وسيلة يوسف عليه السلام لما عرضت عليه الفتنة، قال: رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائه لما دعا. أيضا من الأمور التي تعين على العفة تربية الإنسان نفسه ومن يلزمه على العفة، إن أنا أتربى على العفة وربي أولادي على العفة والتعفف. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية بيربي أولاده على العكس، على الطمع مما في أيدي الناس، على الفحش والقول الفاحش، ما فيش عفة والعياذ بالله، بل بعضهم يظن دي شطارة جهلة طبعا والعياذ بالله. إنما المؤمن إنما يربي نفسه ويربي يعني ذريته على العفة والتعفف عن الأمرين. يعني مثلا في ما في أيدي الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحسن أو الحسين ماسك في إيده تمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح واخدها من إيده يقول له: كخ كخ، ألا علمت أو أما شعرت أن هذا لا يحل لنا؟ كانت تمرة من تمر الصدقة، بياخدها من إيده، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم دي تمرة وخلاص وتعدي، لا، علشان الطفل ده دي خلاص هنا هتفضل هنا مغروسة، إن ده تمر الصدقة خلاص مش هي، وهو كبير عمره ما يعملها إن شاء الله. وهكذا يتربى الإنسان ويربي أولاده على ذلك. أيضا من الأمور المعينة على العفة خصوصا في جانب الفاحشة ودواعيها الزواج، إن الإنسان يتزوج رجلا كان أو امرأة، شابا كان أو فتاة، يتزوج ويسعى في الزواج بحيث يعف نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى ذلك، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ده أعف للإنسان أنه يتزوج. آخر ذلك البعد، الوقوع في الفاحشة وهتك الأعراض ونحو ذلك، الأسباب اللي بتؤدي إلى ذلك يبعد عنها الإنسان ما استطاع، وسائل الإعلام، مواقع النت ونحو ذلك، الإنسان يبعد عن هذه الوسائل. أنا أعلم أني طبعا النت ده بالذات بقى دلوقتي الناس ما بتستغنوش عنه، بس في الحقيقة ما أمكنك لا تستعمله إلا تحت الحاجة الشديدة. والله يا أخوانا الواحد يعني أنا وأنا بسجل الدرس دلوقتي قبل ما أفتح الدرس ببحث عن آية قرآنية في المصحف العادي بتاعي في التليفون، دلوقتي المصحف العادي في التليفون، فبس عشان فاتح بتاع النت بقى مفتوح في الأوضة اللي أنا فيها دي، تحت المصحف نفسه صور بنات عمالة تعدي تعدي تعدي تعدي تعدي. أنا أعتقد دي أخف حاجة بتهيألي يعني في الحاجات دي. فالغرض المقصود يعني إنه الإنسان يعني يبتعد عن كل المقدمات والأماكن والأسباب التي تأخذه إلى مثل هذا. الشباب اللي بيقعدوا ماسكين التليفونات في الاوض بتاعتهم ويقفلوا على نفسهم، الشباب اللي بيقعدوا على المقاهي وغيره. فهذا كله مما يعين باذن الله تعالى على التعفف. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العفه، ونسال الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى، ونساله سبحانه وتعالى ان يهدينا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو، وان يصرف عنا سيء الاخلاق لا يصرف عنا سيئها الا هو، وان يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، وان يغفر لابائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا ومشايخنا واخواننا، وان يصلح حال المسلمين في كل مكان، وان يرفع عنا البلاء والوباء. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.